بعضهم مع بعض، وإن طائفتان طائفة هي الجماعة أو الفرقة، وقد تطلق الطائفة ويراد بها الواحد، ولكن المراد هنا الفرقة والجماعة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فيما بينهم بالسلاح، وحمل بعضهم على بعض السلاح. العلاج في هذه القضية أصلحوا بينهم، يبادر بالإصلاح بينهما، والإصلاح هو تسوية النزاع، بين المختلفين على طريق التراضي بينهم. فإذا تراضوا ورضوا بالصلح فالحمد لله انتهت المشكلة، والإصلاح ضد الإفساد. أصلحوا بينهما، إصلاح ضد الإفساد، فدل على أن تقاتلهما إفساد، وأن تسوية النزاع ومنع الاقتتال بين المسلمين أنه إصلاح. فأصلحوا بينهما، هذا خطاب لولاة الأمور وللعلماء ولأفراد المسلمين وللعقلاء من المسلمين وأصحاب الرأي والمشورة، كل يسعى بالإصلاح حتى بين الاثنين. حصل خصام بين الاثنين فيشرع الإصلاح بينهما، فكيف إذا كان الخصام بين طائفتين جماعتين ومن المؤمنين؟ فإن الأمر يتأكد، والإصلاح فوائده عظيمة وأجره عظيم. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال تعالى: والصلح خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فأصلحوا بينهما، هذا أمر للوجوب، ولا نقف متفرجين على ما يقع بين المسلمين من خصام وقتال وسوء تفاهم، بل يجب أن نتدخل لأجل تدارك الخطر الذي ينجم عن الاختلاف. ولهذا لما انشقت طائفة الخوارج في عهد أمير المؤمنين خليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما انشقوا خرجوا عليه وانحازوا وصاروا يهددون المسلمين، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أرسل إليهم ابن عمه حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أرسله إليهم في معسكرهم، فناظرهم رضي الله عنه، استعرض شبهاتهم ورد عليها برد مقنع، فرجع منهم 4000 رجعوا إلى الحق، وبقي أكثرهم على ضلاله. عند ذلك قاتلهم أمير المؤمنين عملا بهذه الآية. الخطوة الأولى الإصلاح، الخطوة الثانية القتال إذا لم يجدي الإصلاح. فإن بغت إحداهما على الأخرى، تعدت ولم تقبل الإصلاح واستمرت في غيها، فقاتلوا التي تبغي. قاتلوا، هذا خطاب لولي الأمر وللمسلمين معه أن يقاتلوا الفئة الباغية، الفئة الباغية كفا لشرها عن المسلمين. قاتلوا التي تبغي حتى تفيء، أي ترجع إلى الصلاة، تفيء إلى أمر الله، إلى الكتاب والسنة. فإذا فاءت ورجعت منها القتال، لأن القتال هنا بقدر الحاجة. فإذا انتهت المهمة يكف عن قتالهم، فلا يجهز على جريحهم، ولا تغنم أموالهم، ولا تسبى نساؤهم، ولا يطلب هاربهم، لا يطلب هاربهم كما يفعل هذا مع الكفار، لأن هؤلاء مسلمون. وإنما قاتلناهم لعرض عارض، فإذا زال العارض انتهى القتال. قاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي ترجع. فإذا رجعت وألقت السلاح فإنه ينتهي القتال ولا يستمر فيه. فإن فاءت رجعت فأصلحوا بينهما بالعدل، أصلحوا بينهما بالعدل. إذا ترتب على القتال الذي دار بين الفئة العادلة والفئة الباغية ترتب عليه أضرار، فإنه يصلح، تصلح آثار القتال مترتبة عليه، تصلح بالعدل بين الطائفتين. فدل على أن الصلح لا بد أن يكون بالعدل، لا يكون معه حيف. إذن فالصلح اشترطوا فيه شرطا، أولا أن يكون بالعدل دون انحياز إلى فئة دون فئة، وثانيا أن يكون بالتراضي بين الطرفين. أصلحوا بينهما بالعدل لا بالهوى والحيف مع إحدى الطائفتين. وأقسطوا، أي اعدلوا، تأكيد لقول أصلحوا بينهما بالعدل. أقسطوا هو معنى العدل، أي اعدلوا، هذا من باب التأكيد، باب التأكيد، لأن يكون الصلح عادلا دون تحيز أو عاطفة مع بعض الفئتين. أقسطوا، والإقساط معناه العدل. أما القسط فمعناه الجور والظلم، الثلاثي قسط بالفعل الثلاثي يعني جار وظلم، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. أما الإقساط الرباعي المزيد فإن معناه العدل، المقسطون على منابر من نور كما جاء في الحديث في رواية على منابر من لؤلؤ يوم القيامة، الذين يعدلون في تعليهم وما ولوا. فالمقسطون لهم أجر عظيم، ولهذا قال إن الله يحب المقسطين، هذا في وصف الله جل وعلا بأنه يحب أهل الطاعات وأهل الإنصاف والعدل، يحبهم سبحانه وتعالى. وفي مفهوم ذلك أن الله يبغض غير المقسطين وهم الظلمة، وهم الظلمة الجائرون، يبغضهم سبحانه وتعالى. إن الله يحب المقسطين أي العادلين. وعرفنا الفرق بين المقسط والقاسط، بين المقسط من الرباعي والقاسط من الثلاثي، بينهما فرق عظيم. إن الله يحب المقسطين، فدل على محبة الله جل وعلا، دل على محبة الله جل وعلا للعدل والإنصاف، وأهل العدل والإنصاف، وعلى بغض الله لأهل الجور والظلم. ودلت الآية الكريمة على مسألة عظيمة، وهي أن مرتكب الكبيرة من المؤمنين لا يكفر، مرتكب الكبيرة التي دون الشرك بالله أنه لا يكفر، وقتل النفس لا شك أنه كبيرة من كبائر الذنوب، بل هو كبيرة غليظة، ومع هذا لم يحكم على هؤلاء بالكفر، بل قال وإن طائفتان من المؤمنين، حكم أنهم من المؤمنين ليسوا من الكافرين، طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فدل على أن القتل قتل المؤمن بغير حق وإن كان جريمة كبيرة غليظة إلا أنه لا يخرج صاحبه من الملة، لكنه ينقص إيمانه، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين يا كونهم يقتتلون، ودلت الآية على وجوب العدل في الحكم بين الناس والإصلاح بين الناس وعدم التحيز وعدم المحاباة لأحد الخصمين، وأن يكون الدافع للمصلح هو تسوية النزاع، هو تسوية النزاع. دل على وجوب العدل. وأقسطوا إن الله، دل على وصف الله جل وعلا بأنه يحب وأنه يبغض وأنه يكره وأنه يغضب وأنه يسخط، أفعال من أفعال الله جل وعلا تليق بجلاله وليست كصفات المخلوقين كما هو معلوم. ودلت الآية الكريمة على الاهتمام بشؤون المسلمين، وأنه يجب على المسلمين أن يصلحوا بين المتنازعين والمتقاتلين والمختلفين، أن يصلحوا بينهم ولهذا جعل الله للغارمين جعل الله للغارمين في الإصلاح نصيبا من الزكاة ولو كانوا أغنياء. من مصارف الزكاة الغارمين، والغارم على قسمين: غارم لإصلاح ذات البين، غارم وهو ما يسمى الغارم لغيره، فهذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا لئلا يجحف الغرامة بماله إذا تحمل حمالة لأجل يصلح بين الناس، أنه لا يترك تحملها وحده بل يعان عليها. أما الثاني النوع الثاني والغارم نفسه هو المدين المعسر، المدين المعسر، فهذا لا يعطى إلا إذا كان فقيرا لا يقدر على السداد. أما إذا كان مدينا يقدر على السداد هذا لا يستحق الزكاة. ثم قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، هذا يدل على ما دل عليه أو على ما دلت عليه الآية السابقة أن الكبيرة لا تخرج المسلم من الإيمان ما دامت أنها دون الشرك والكفر بالله عز وجل، فسماهم إخوة مع كونهم يتقاتلون. وقال في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء عفي له من أخيه شيء، فسمى القتيل أخا للقاتل، إذا عفي للقاتل عن شيء من دم أخيه فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فسماهم إخوة مع كون أحدهم قاتلا والآخر مقتولا، فدل على أن الكبيرة التي دون الشرك لا تخرج المؤمن من الإيمان لكنها تنقص إيمانه، لا تخرج المؤمن من الإيمان خلافا للخوارج والمعتزلة، لكنها تنقص إيمانه خلافا للمرجئة الذين يرون أن الكبائر لا تنقص الإيمان، فهذا هو مذهب أهل السنة ولله الحمد، وهو المذهب الوسط. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، بموجب الأخوة أصلحوا بين أخويكم، إذا حصل سوء تفاهم بين الإخوة أسعوا في الإصلاح. والمؤمنون إخوة سواء كانوا متعاصرين أو كان بعضهم متأخر والأول متقدم، حتى في أول الخلق المؤمنون إخوة من أول الدنيا إلى آخره، وسواء كانوا في بلد واحد أو في بلدان متفرقة المؤمنون إخوة. ولهذا قال في الآية الأخرى في وصف الصحابة: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فأصلحوا بين أخويكم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، اتقوا الله بفعل أوامره وترك نواهيه لعلكم ترحمون، لعلكم يعني رجاء أن تنالوا رحمة الله سبحانه وتعالى، فرحمة الله إنما تنال بالتقوى، إنما تنال بالتقوى، وهي أن تفعل ما أمرك الله به وأن تترك ما نهاك الله عنه طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه على نور من الله عز وجل. هذه هي التقوى، سميت التقوى لأنها تقي من عذاب الله ومن غضب الله، تقي من عذابه ومن غضبه. واتقوا الله لعلكم ترحمون، أي رجاء أن تنالوا رحمة الله سبحانه وتعالى. فدل على وصف الله جل وعلا بالرحمة، ومن أسمائه الرحمن الرحيم، صفة من صفات الله جل وعلا، وهي الرحمة، واسمه الرحمن الرحيم. اتقوا الله لعلكم ترحمون، ودل على أن الرحمة، رحمة الله، إنما تنال بأسبابها، وهي تقوى الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، لما انتهى من أكبر ما يفرق بين المسلمين وهو الاقتتال، انتقل إلى نوع آخر من أنواع الأسباب المفرقة بين المسلمين، وهي السخرية بعضهم من بعض. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، ناداهم باسم الإيمان، مما يدل على أن المؤمن لا يليق به أن يسخر من أخيه، المؤمن لا يليق به أن يسخر من أخيه وإن كان أقل منه مرتبة أو أقل منه مكانة أو أقل منه هيئة أو أفقر منه، إنه لا يسخر منه لأنه مؤمن، والمؤمن كريم على الله جل وعلا. ورب أشعث أخضر مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. العبرة ليست بالمظاهر، وإنما العبرة بتقوى الله سبحانه وتعالى. لا يسخر قوم من قوم، والسخرية هي التنقص، هي التنقص للمسلمين. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، عسى أن يكون المسخور منهم خيرا من الساخرين، كما في الحديث: رب أشعث أفضل مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فربما يكون المسخور منه أفضل من الساخر. عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء، ولا نساء من نساء، لما ذكر الرجال دل على أن القوم اسم للرجال ولا تدخل فيه النساء. ولهذا يقول الشاعر: ولا أدري ولست بخال أدري، أقوم بنو كلام أم نساء، أقوم أم نساء. دل على الفرق بين النساء والقوم، القوم يطلق على الرجال، النساء لا يقال لهن قوم. ولا نساء من نساء، لا تسخر المرأة من أختها المسلمة، عسى أن يكون خيرا منهم، عسى أن يكون النساء المسخور منهن خير من الساخرات. فليست الأمور بالمظاهر ولا بنظريات الناس، وإنما الأمور بما في القلوب من خوف الله وخشيته ومحبته وطاعته، هذا المعتبر. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وكذلك لا يسخر الرجل من المرأة ولا تسخر المرأة من الرجل، لأن الآية إنما المؤمنون إخوة رجالا ونساء هم إخوة في الإسلام. ثم قال جل وعلا ولا تلمزوا أنفسكم، اللمز هو التنقص، اللمز هو التنقص ويكون بالقول، أما الهمز فهو بالفعل. ولهذا قال جل وعلا ويل لكل همزة لمزة، فالهمز يكون بالفعل، وأما اللمز فيكون بالقول والتنقص. ولا تلمزوا أنفسكم، هل معناه أن الإنسان لا يلمز نفسه؟ ما هنا حد يلمز نفسه، زين أن الإنسان يلمز نفسه ويحتقر نفسه، هذا طيب، ولا يفخم نفسه ويعظم نفسه، ليس هذا هو المراد. لا تلمزوا أنفسكم أي لا يلمز بعضكم بعضا، لأن المؤمنين كالنفس الواحدة، المؤمنون كالنفس الواحدة، فإذا لمزت أخاك فقد لمزت نفسك، لمزت نفسك. ولا تلمزوا أنفسكم أي لا يلمز بعضكم بعضا، لأن المسلمين كالنفس الواحدة، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، المؤمن للمؤمن كالبنيان شد بعضه بعضا. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، كل هذه أسباب للنفرة والتفرقة قضى عليها القرآن، قضى عليها وعالجها. ولا تنابزوا بالألقاب، واللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم، اللقب قد يكون يشعر بالمدح، أن تقول الكريم الفاضل السمح الجواد، اللقب يقتضي المدح، أو لم تقول البخيل الشحيح الجاهل إلى غير ذلك من التنقصات. لا تنابزوا بالألقاب، الألقاب السيئة التي يكرهها أخوك، فلا تلمزه بلقب سيء، أو أن تلمزه بلقب في بعيب في جسمه، بعيب في جسمه وتتنقصه من أجل ذلك، فإن هذا لا يجوز. ولا تنابزوا بالألقاب. وليت طلبة العلم الآن يتنبهون لهذا، لأنهم وقع بعضهم في بعض باللمس والتنابز بالألقاب وتلمس العثرات من بعضهم على بعض والتحيزات والانقسامات، فهذا مما حذر الله جل وعلا منه في هذه الآيات الناس عموما وطلبة العلم خصوصا، فيجب عليهم أن يتركوا هذه الأمور، لأنهم إخوة، ولأن عيب أحدهم عيب للجميع. إذا عبت طالب علم عبت طلبة العلم كلها، إذا عبت عالما من العلماء عبت العلماء كلها، فيجب احترام المؤمن حتى ولو لم يكن عالما، يجب احترامه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة، جاء في الحديث أن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة المشرفة، فيدل هذا على أنه لا يجوز تنقص المسلمين ولمزهم بالألقاب ولا تنابزوا بالألقاب. ثم قال جل وعلا: بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم وهو التنابز بالألقاب، الفسوق وهو الخروج عن طاعة الله، لأن هذا خروج عن طاعة الله. الله أمرك باحترام إخوانك، خرجت على هذا فنبذتهم بالألقاب التي يكرهونها. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. بئس الاسم، ما هو الاسم؟ الفسوق بعد الإيمان، هذا اسم سيء. ولهذا جاء في الحديث: قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق. قتال المؤمن كفر، يعني كفر أصغر، ما هو كفر المخرجين الملة، وسبابه فسوق. فسباب المسلم فسوق كما في هذه الآية وكما في الحديث. ليس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ثم قال جل وعلا: ومن لم يتب من هذه الخصال السيئة فأولئك هم الظالمون. الظالمون لأنفسهم والظالمون لغيرهم، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ظلم بين العبد وبين ربه، والشرك، إن الشرك لظلم عظيم، وظلم العبد لنفسه بالمعاصي والسيئات، فإنه إذا عصى الله فقد ظلم نفسه لأنه عرضها للعقوبة، وإذا أطاع الله فقد أكرم نفسه حيث عرضها للثواب. والثالث ظلم العباد بعضهم مع بعض، وهو المراد هنا ظلم العباد. ومن لم يتب من السخرية والتنابز بالألقاب وغير ذلك من أسباب تفرقة بين المسلمين فأولئك هم الظالمون. والظلم مرتعه وخيم. ودل على أن من تاب من السخرية والغيبة والنميمة والسب والشتم فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبين الله، لكن حق المخلوق لا بد أن يسمح به، فكيف يتوب النمام والمغتاب واللماز والمتمسخر؟ كيف يتوب وهو قد ظلم الناس؟ قال: يستسمح منهم، تحلل منهم، يتحلل منهم، يطلب منهم المسامحة لئلا يأخذ من حسناته يوم القيامة، تحلل منهم اليوم. أوردوا على هذا إشكالا، وهو أنه لو ذكر لهم ذلك ربما زادهم غضبا عليهم. قالوا: إذا كان يخشى أن إخبارهم لهم أو أنهم ميتين، يرى ميتون أو أحياء، ولكن إذا أخبرهم تسوء العشرة بينهم. قالوا: لا يخبرهم، ولكن يدعو لهم، يدعو لهم ويثني عليهم في المجالس التي اغتابهم أو سخر منهم أو لمزهم فيها، يثني عليهم ويدعو لهم، ويكون بذلك قد تاب إلى الله سبحانه وتعالى. فتوبته من حقوقهم إما بأن يستسمح منهم إن أمكن، أو بأن يدعو لهم ويثني عليهم في المجالس التي لمهم فيها أو تناولهم فيها. وجاء في الحديث أنه يجب على من حضر المجلس الذي يغتاب فيه أو يلم فيه أو يتمسخر فيه أنه يجب عليها أن ينكر ذلك، وفي الحديث من ذب عن عرض أخيه أو من كف عن عرض أخيه كف الله عن وجهه النار يوم القيامة. فيجب على المسلم أنه إذا حضر مجلسا في غيبة ونميمة وفيه تمسخر بالناس ونبز بالألقاب وطلبة العلم والعلماء أن يرد عن أعراض إخوانه وأن ينصح هذا الرجل. فلما تكلم المنافقون في الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبا عند اللقاء، كان في المجلس شاب، قالوا له عوف بن مالك، فأنكر وقال كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل على أنه لا يجوز السكوت، يجلس الإنسان يسمع الغيبة والنميمة وتنقص الناس والعلماء بالذات أو طلبة العلم ويسكت، فلا بد أن ينكر وينصح ويجب عن أعراض إخوانه، لأن أعراض إخوانك مثل عرضك، كما لا ترضى أن عرضك يتناول كيف تناول ترضى أن يتناول عرض إخوانك وأنت جالس. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. شوف هذا سبب آخر وهو إساءة الظن بالمؤمنين. إساءة الظن بالمؤمنين تحمل على الفساد وعلى التفرق. الأصل في المسلم العدالة، الأصل في المسلم العدالة، ولا يجوز لك أن تسيء بالظن بمجرد أنك تسمع الكلام فيه أو تسمع للنمامين والمكتابين أو أنك حاك في نفسك شيء بالنسبة لأخيك، فلا تعمل بهذا. اجتنبوا كثيرا من الظن، كثيرا من الظن، والظن هو احتمال أمرين أحدهما أرجح من الآخر، أما الشك فهو تردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر. اجتنبوا كثيرا من الظن. لماذا؟ إن بعض الظن، شوف لها عن الكثير من الظن، لأن بعضه إثم، لأن بعضه إثم، فهذا فيه الاحتياط، أن الإنسان يحتاط لدينه ولعرضه ولحرمات المسلمين. إن بعض الظن إثم، أي يسبب الإثم من الله سبحانه وتعالى. فيجتنب الكثير من الظن خشية من الوقوع في القليل منه، فهذا فيه الاحتياط في أمور الدين. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، هذا فيه دليل على أن الأصل في المسلم العدالة والخير، ولا يساء به الظن ما لم يظهر منه شيء. إذا ظهر منه شيء فلا تسبه في المجالس أو تتنقصه في المجالس، بل كما سبق أنك تناصحه فيما بينك وبينه، تناصحه فيما بينك وبينه. أما الكلام فيه في المجالس فهذا زيادة شر وتفرقة بين الناس، ولا سيما إساءة الظن بولاة أمور المسلمين وبالعلماء وبطلبة العلم وبأفراد المسلمين، لا تسيء الظن بهم. لا تسيء الظن بهم بل احملهم على الخير، احملهم على الخير. وكانوا يحصل منهم بعض الشيء، طبيعة الإنسان. أنت هل أنت سليم؟ فكر في نفسك، أنت أنصف من نفسك، هل أنت سليم 100% حتى تتنقص الآخرين؟ ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فلا تسيء الظن بإخوانك المسلمين عموما، والخواص منهم وهم ولاة الأمور والعلماء وطلبة العلم خصوصا، لأن هذا يحدث مفاسد في المجتمع. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن يشمل. ولا تجسسوا، هذا سبب آخر للإفساد بين الناس، وهو التجسس على الناس بمعنى تلمس عثراتهم والبحث عن عثراتهم. لا تبحث يا أخي عن عورات الناس، لا تبحث عن عورات الناس. عليك بنفسك وعورات نفسك. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إذا كنت ترجو أن تعيش سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك فاحفظه، لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، كلك عورات وللناس ألسن. احفظ نفسك ولا تتتبع عورات الناس وتبحث عنها والمستورة. فالتجسس هو البحث عن عورات المسلمين وزلاتهم وسقطاتهم. الناس حسابهم على الله، حسابهم على الله. ولا يمنع هذا إذا عثرت على خطأ أو مخالفة أن تنبه أخاك فيما بينك وبينه بالمناصحة. أما أن تتفكها في عرضة في المجالس فهذا جريمة عظيمة. ولا تجسسوا، لكن التجسس الذي يترتب عليه مصلحة كرجال الحسبة ورجال الأمن، إذا كان هناك عصابات سيئة وهناك بيوت فساد وبيوت دعارة، فلا بد أنهم يتجسسون على هذه الأماكن، لا بد أن يراقبوها لأجل وقاية المسلمين من شرها. إذا كان التجسس يترتب عليه مصالح أعظم وأكثر فإنه جائز، أما إذا كان التجسس لا يترتب عليه إلا مضار أو مصالح قليلة فإنه حرام. قالوا: والفرق بين التجسس والتحسس أن التحسس يكون في الخير، وأما التجسس فيكون في الشر. ولهذا قال يعقوب عليه السلام لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. تحسسوا من يوسف وأخيه، هذا ليس فيه محذور، لأنه للخير لا للشر. ثم قال: ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا سبب آخر من أسباب فساد المجتمع، وهو خشوع الغيبة بين الناس. الغيبة ما هي؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح، قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، إن كان في أخي ما أقول، قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني كذبت عليه، فأنت لا تخلو إما أن تكون مغتابا أو كذابا، لا تخلو من هذا، إلا أنه يستثنى من ذلك ذكر مساوئ الشخص للتظلم، من أجل التظلم وطلب الإنصاف منه عند القاضي أو عند الحاكم، فتقول فلان أكل حقي، فلان ظالم، فلان لا بأس. عند بنت عتبة رضي الله عنها قالت للرسول صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفي، قالت شحيح، وهذا وصف ذم، لكن ما قصدها تنقص أبي سفيان، وإنما قصدها الوصول إلى حقها وبيان السبب لذلك. فإذا كان هذا من باب التظلم عند الحكام والقضاة لأجل الوصول إلى حق فلا بأس بذلك. وكذلك عند المشورة، إذا شاورك واحد يبي يزوج شخص أو يبي يسافر معه أو يبي يشاركه، وش رأيك يا فلان؟ إذا كنت تعلم له عيب اذكره، لأن هذا من النصيحة. ولهذا لما جاءت فاطمة بنت قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستشيره لأنه خطبها معاوية وخطبها رجل آخر، أيهما تتزوج؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهيم فلا يضع العصا عن عاتقه. قالوا معناه لا، أنه دائم السفر والغيبة عن زوجته، أو أنه يضرب النساء. فالرسول ذكر عيب الرجلين لأجل المشورة، لأن هذا من النصيحة لا من باب التفكر في أعراض الناس. أما إذا كان لغير ذلك فالغيبة كبيرة من كبائر الذنوب. ولا يغتب بعضكم بعضا، ثم بين شبه الغيبة بأسوأ مثال لأجل التنفير منها، فقال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالذي يغتاب أخاه ويقع في عرضه كالذي يأكل لحمه وهو ميت، في بشاعة هذا الأمر، في بشاعة هذا الأمر، النفوس تنفر من هذا، تنفر من أكل الميتات عموما، وأكل ميتة الإنسان من باب أولى النفور منها. الذي يغتاب أخاه كالذي يأكل لحمه وميته، فهذا من التنفير عن هذه الجريمة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ يكره الإنسان طبعا، يكره بطبيعته، فكما كرهه بطبيعته يكرهه شرعا، لأنه كبيرة من كبائر الذنوب. ثم قال واتقوا الله، اتقوا الله بترك هذه الأمور التي مر ذكرها، اتقوا الله بتركها واجتنابها، فدل على أن من وقع في شيء منها فإن تقواه لله إما معدومة وإما قليلة، إما معدومة وإما قليلة، أن الوقوع في شيء مما سبق أنه إما أنه ينافي التقوى وإما أنه ينقصها. إن الله تواب رحيم، شوف ما أيس الله هؤلاء الذين وقعوا في هذه الجرائم، بل فتح لهم باب التوبة، قال إن الله تواب، هذا حث لهم على التوبة وعدم الاستمرار فيما هم فيه، أو اليأس من قبول التوبة، فإن الله تواب كثير التوبة. ولهذا قال في الآية الأخرى قل يا عبادي الذين أسروا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله تواب كثير التوبة، يقبل التوبة عن عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. قال تعالى: وأنا التواب الرحيم. إن الله تواب رحيم، تواب يقبل التوبة، رحيم يرحم عباده فلا يحب أن يعذبهم، لا يحب أن يعذبهم أبدا، يكره لهم العذاب، لكن إذا لم يتوبوا إلى الله وتعاقوا أسباب العذاب فإن الله يعذبهم، لأن التقصير جاء من قبلهم، وإلا فالله رحيم سبحانه وتعالى لا يحب أن يعذب عباده مهما تابوا ومهما رجعوا ومهما، فإن الله يتوب عليهم. لكن إذا هم تركوا الأسباب، أسباب المغفرة وأسباب التوبة، فإنهم هم الذين فرطوا وعرضوا أنفسهم لسخط الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. الوالد يقول السائل: تقدم معنا في الدرس الفرق بين القسط والإقساط بقولكم أن أصل الأول رباعي والثاني ثلاثي، فما المراد بذلك؟ المراد هذا علم الصرف، تدرس علم الصرف وتعرف الثلاثي من الرباعي وتعرف المزيد من المجرد، يحتاج إلى أنك تدرس علم الصرف. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان المسلم الباغي هارب وهو يريد الكرة، هل نتركه أم نقتله؟ لا، إذا علمنا أنه هرب لأجل أن يعود أو ينحاز إلى طائفة أخرى أو يستنجد بها، إنه يقتل، إنه يقتل. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا تصرف شخص معي تصرف يدل على احتقاري وعدم تقديري وقاطعته لأجل هذا الفعل، فهل فعلي صحيح؟ لا، فعلك ما هو صحيح، أنت أد الذي عليك، أد الذي عليك وهو مسؤول عن فعل. هذه ناحية. الناحية الثانية أن العفو والمسامحة أحسن من المعاقبة. الله جل وعلا يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الأحسن أنك تعفو وتصفح ولك الأجر، وهو عليه الإثم في فعله. نعم. صلى الله عليه وسلم. الوالد يقول السائل: تقدم معنا أن الإصلاح يكون لولاة الأمور وللعلماء ولطلبة العلم، فكيف إذا وصلت بعض الحدود إلى ولي الأمر؟ فهل يبدأ بالصلح أم يقام الحد؟ الحدود ما فيها صلح، حدود لا بد أن تنفذ، ما فيها صلح ولا فيها عفو ولا فيها أخذ عوض، لا بد أن تنفذ. ولهذا لما حاولوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يترك قطع امرأة من بني مخزوم، قال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا الحد، أقاموا عليه الحد. ثم قال: ويل الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. ما في محاباة في الحدود، إذا بلغت السلطان فلا بد من تنفيذها. نعم. صلى الله عليه وسلم. الوالد يقول السائل: إنما العفو إنما العفو أو أخذ المال هذا في القصاص، القصاص هذا حق للإنسان، يجوز أن يستوفي ويجوز أن يعفو مجانا ويجوز أن يعفو إلى الدية أو إلى مال ولو كان أكثر من الدية، يجوز هذا في القصاص خاصة، يجوز المعاوضة عنه. أما في الحدود فلا، ما في معاوضة. نعم. صلى الله عليه وسلم. الوالد يقول السائل: إذا أخطأ العالم فهل يجوز لطالب العلم أن يبين خطأه أمام الناس؟ لا، ما يجوز له يبين خطأ لا أمام الناس ولا بينه وبينه يبين صراحة، وإنما يعرض له، يقول لو قال شخص كذا وكذا مثلا، لو قال شخص كذا وكذا مثلا، أو يقول أنا عثرت على حديث يمكن العالم استدل بحديث وهذا الحديث لا يصلح للاستدلال، أنا يقول إنك أخطيت، يقول أنا عثرت على حديث كذا وكذا وقالوا في سنده كذا وكذا، لأجل تنبه، لأجل أنه يتنبه بدون أنك تباشره بالانتقاد. نعم. صلى الله عليه وسلم. الوالد يقول السائل: ما هي الآداب التي يلتزمها المسلم عندما يسمع القرآن؟ كما قال الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يستمع وينصت للقرآن لعلكم ترحمون. نعم. صلى الله عليه وسلم. الوالد يقول السائل: في قول الله جل وعلا: ولا تزكوا أنفسكم، استمعوا له لأسماعكم وأنصتوا، يعني يقطعوا الحركات والأشغال وأقبلوا على سماع القرآن. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل: في قول الله جل وعلا: ولا تزكوا أنفسكم، فلا تزكوا. نعم. فلا تزكوا أنفسكم، هل معنى الآية أي لا يزكي بعضكم بعضا كما جاء في آية اللمس؟ لا، ولا تزكوا أنفسكم، لا تمدحوا أنفسكم تفتخروا بأعمالكم، هذا معنى. لكن في الآية الأخرى: قد أفلح من زكاها، أثنى على الذين يزكون أنفسهم. أما الجمع بين الآيتين؟ الجمع بين الآيتين أن النهي عن تزكية النفس بالمدح والإعجاب بالعمل، وأما تزكية النفس المطلوبة فهي تزكيتها بالطاعة، تزكيتها بالطاعة والعمل الصالح. قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها، قد خاب من دساها، زكى نفسه بالطاعة والعمل الصالح، فهذا مطلوب. أما تزكية النفس بالمدح والإعجاب فهذا ممنوع. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل: هل تنصحون طالب العلم المبتدئ بقراءة تفسير ابن كثير، وهل يحفظ الشرح أم يكتفي بالفهم؟ نعم، تفسير ابن كثير تفسير جيد، تفسير مبني على أصول التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم تفسير القرآن بأقوال التابعين، هذا الذي بني عليه التفسير ابن كثير، فهو تفسير مؤصل، ولذلك تجدون مشحونا بالأحاديث، وتجدونه يورد الآيات التي يفسر بعضها بعضا، ومشحون بالآثار وأقوال الصحابة وأقوال التابعين، هو تفسير عظيم بلا شك. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل: اختصم في قريتنا شخصان واشتد بينهما النزاع، وقام أبناء كل واحد منهما مع أبيهم، وقد حاولنا الإصلاح بينهما ولم ينفع ذلك، واستمرت القضية بينهما في المحكمة، ثم جرت بينهما مشادة وإطلاق للنار من أحدهما، فهل يجب على بقية أهل القرية أن يقاتلوا المعتدي ولو كان هناك محاكم شرعية؟ لا، القتال من صلاحيات الإمام، ما يجوز للقبائل أن تتقاتل، أو أبناء الرجلين يتقاتلون، أو القرية، لا، هذا من صلاحيات الإمام، قتال من صلاحيات الإمام، سواء قال كان قتالا للكفار أو قتالا للبغاة. نعم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل: نجد كثيرا من الناس يتكلمون ويسوءون الظن بولاة الأمر والعلماء بأوصاف نكرهها، وننكر عليهم ويضحكون علينا ويقولون عنا: أنتم مساكين لا تعلمون، حتى أنني أذكر في مجلس نتناقش وذكرت لهم أنني أدعو لولاة الأمر فضحكوا علي واستهزأوا بكلامي، فماذا يقال لهؤلاء؟ أنت أديت الذي عليك ونصحتهم، إذا لم يقبلوا فلا تجلس معهم، تقوم من هذا المجلس ولا تجالسهم، لأنك أديت الذي عليك وهم أبوا أن يقبلوا ويلحقون لا تجالسهم. قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم. فلا يجوز الجلوس في مجالس فيها منكر، ولا سيما مثل هذا المنكر الفظيع، إلا لمن ينكر هذا الشيء ويكون لإنكاره قبول، أما إذا لم يقبل فإنه يترك هذا المجلس. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فهؤلاء يسخرون بآيات الله، لأن آيات الله تنهى عن سب ولاة أمور المسلمين وتنهى عن الوقيعة في أعراض المسلمين، هم يسخرون من آيات الله التي تنهاهم عن ذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم. الوالد يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في تفسير الكشاف للزمخشري، وهل تنصحون طالب العلم بقراءته؟ تفسير الكشاف جيد لنواحي ناحية اللغة والبلاغة ووجوه التفسير، لكنه مشحون بالاعتزال والقدح في أهل السنة، فلا يصلح أن يقرأه إلا متمكن العلم، يأخذ مما فيه من الفوائد ويتجنب ما فيه من المخاطر، لا سيما وأن أسلوبه بليغ ولاذع، ربما يتأثر فيه الإنسان غير المتمكن. نعم. صلى الله عليه وسلم. سماحة الوالد يقول السائل: ما معنى قول الإمام أحمد رحمه الله: ثلاثة أمور لا إسناد لها، وذكر منها التفسير؟ ما أدري والله، ما رأيت الكلام هذا، تفسير ما الإسناد؟ نعم. صلى الله عليه وسلم. سماحة الوالد يقول السائل: في قول الله جل وعلا: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، من المقصود في هذه الآية ولمن يعود الضمير؟ يعود إلى آدم وحواء، وجعل له شركاء في الطاعة لا في العبادة، لأن سموا المولود عبد الحارث، شرك في الطاعة وليس في العبادة. نعم. صلى الله عليه وسلم. سماحة الوالد يقول السائل: ما معنى قول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا؟ واضح الآية أن الله يجعل لأهل الإيمان والعمل الصالح مودة في قلوب الناس، لأن الله يحبه، وإذا أحب الله عبدا نادى جبريل، نادى جبريل وقال له: أحبب فلانا فإني أحبه، ثم جبريل ينشر محبته بين الناس بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليه وسلم. سماحة الوالد يقول السائل: في قول الله جل وعلا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ما المقصود بقوله دعاء الرسول؟ نداء، دعاء يعني نداء الرسول، يعني يقول: يا محمد، مثل ما قالت الأعراب، فلا يناديه باسمه، إنما يقول: يا نبي الله، يا رسول الله. نعم. صلى الله عليكم. سماحة الوالد يقول السائل: في قول الله جل وعلا: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، يقول: ما المقصود بالصديقين؟ الصديق كثير الصدق، الصديق كثير الصدق الذي لم يجرب عليه كذب، هذا هو الصديق، لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. نعم. فالصديق مبالغة في الصدق، كثرة الصدق. نعم. صلى الله عليكم. سماحة الوالد يقول السائل: في قول الله جل وعلا: لإيلاف قريش، ما معنى لإيلاف؟ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، أنهم قريش كانوا في الجاهلية لهم رحلتان تجاريتان، رحلة في الشتاء إلى اليمن لأنه دافي، ورحلة في الصيف إلى الشام لأنه بارد من أجل التجارة، وهذا من نعم الله عليهم، ذكرهم الله بذلك فقال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه نعمة الله عليهم، فيجب عليهم أن يشكروا الله وأن يفردوا الله بالعبادة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوارد. يقول السائل: الذي يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبه تدعو إلى التكفير والخروج على الحكام وهو قد مات، فهل يبين أمره إلى الناس باسمه؟ لا شك يبين المؤلف الذي فيه هذا الباطل، ويبين المؤلف أيضا لأن لا يغتر به أحد. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قراءة الحائض للقرآن بالتعلم؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والراجح أو الاحتياط أنها لا تقرأ القرآن للتعلم حتى تطهر وتغتسل، إنما يرخص لها أن تقرأ القرآن فيما إذا خشيت نسيانه، كانت تحفظ فإذا تركت التلاوة في المحيض نستنسى. أفتى شيخ الإسلام بن تيمية بأنه في هذه الحالة يجوز لها أن تقرأ القرآن محافظة عليه من النسيان. وفي وقتنا الحاضر أفتوا أيضا بمسألة ثانية، وهي الطالبة أو المدرس، الطالبة بالذات، طالبة التي يمر الامتحان ومن جملته الاختبار بالقرآن، فإذا لم تحضر ولم تقرأ فإنه يترتب عليها ضرر الرسوب أو تأخير النجاح، فيجوز لها في هذه الحالة أن تقرأ للاختبار دفعا للضرر. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم من يغتاب أخاه المسلم ثم يطلب السماح ثم يعود لغيبة نفس الشخص عدة مرات وهو مطمئن بأن الشخص الذي اغتابه سيسمح له؟ ما يجوز هذا، لكن لو وقع يتوب مرة ثانية ويستسمح أخاه مرة ثانية لابد. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الغيبة لجماعة من المسلمين تعتبر من الغيبة المنهية عنها، أم أن المنهية عنها تخصص بالفرد الواحد من المسلمين؟ الغيبة عامة للواحد وللجماعة، لا يجوز اغتياب المسلمين، لا يجوز هذا، الغيبة عامة لا تجوز. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا شاب في السكن الجامعي، أضع المنبه على وقت صلاة الفجر، وفي بعض الأحيان لا أستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فهل علي إثم في ذلك؟ أنت عملت السبب وغلبك النوم، أنت معذور في هذا، هذا غلبك النوم وأنت ناوي القيام وعامل سبب الاستيقاظ ولكن غلبك النوم، أنت معذور في هذا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من مات من اليهود والنصارى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يكونون إخوانا لنا؟ الذين على الدين الصحيح، الذين هم على الدين الصحيح، دين الأنبياء غير المحرف والمبدل والمغير، هم إخوان لنا قبل البعثة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الفرق بين الجرح والتعديل وبين التجسس؟ الفرق بين الجرح والتعديل أن هذا في علم الإسناد، الجرح والتعديل في علم الإسناد لأجل توثيق الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ونفي الكذب عنه، هو لمصلحة عظيمة. أما الغيبة والتجسس هذه ضرر محض وليس فيها مصلحة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا وقع قتال بين طائفتين ثم حصل قتلى من الفريقين ثم حصل الصلح واتضح أن طائفة منهما أكثر قتلى من الأخرى، فماذا نفعل في هذه الحال؟ هل يقتص من الطائفة الأخرى ويقتل منهم بعدد القتلى؟ ما في قصاص القتل في حالة البغي، ما في قصاص بين الطائفتين. نعم. صلى الله عليه وسلم. ولا ضمان أموال. نعم. صلى الله عليه وسلم. الوالد. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذنوا له بئس أخو العشيرة؟ نعم هذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قاله في رجل من المنافقين الرسول صلى الله عليه وسلم لا يواجه الناس بما وهذا رجل جاء استاذن على الرسول ودخل عليه فلا يقابله بالجهوة هذا من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هناك بعض طلبة العلم لا يحثون من تحت أيديهم من الطلبة على حضور دروس العلماء وربما حذروا من حضور دروس العلماء لأنهم يحذرون من أهل البدع والأخطاء المنهجية فهل يجوز لنا أن نحذر من هؤلاء الذين يحذرون الطلبة من الحضور عند العلماء؟ أنتم لا تعملون بقولهم احضروا دروس العلماء واستفيدوا ولا تعملوا بقول من حذركم لكن عليكم أن تبينوا لهؤلاء أن دروس هؤلاء العلماء أنها مفيدة وأنها ليس فيها تعرض لأحد أو غيبة أو نميمة وإنما هي دروس نزيهة لعله بلغه شيء عن بعض الدروس أو عن بعض المشايخ بلغه شيء لأن الوشاة والنمامين كثيرون اليوم فلعله بلغه شيء فأساء الظن فأنتم بلغوا عن هذا وانفوا هذه التهمة فإن قبل فالحمد لله وإن لم يقبل فاتركوا وأقبلوا على طلب العلم نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل رجل أيقظ ابنه البالغ للصلاة وضربه ثم سب هذا الولد الدين وضربه والده مرة أخرى والسؤال هل يعرض أمره على ولي الأمر حتى تبرأ ذمته أم يكتفي بنصحه وزجره ما ندري الضرب ربما يكون الضرب أنه في غير محله وهو الذي سبب غضب الابن وسبته للدين ما هو عن قصد من شدة الغضب هذا من شدة الغضب فعلى الوالد أنه يحسن تأديب الولد وإيقاظه للصلاة فإن أجدى ذلك معه وإلا فإنه يخرجه من بيته إذا كان بلغ عاقلا واستقل بنفسه ولا يريد الصلاة فلا يجوز له أن يؤويه في بيته نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس أما معاوية فصعلوا كل مال له معناه واضح أنه فقير كان معاوية رضي الله عنه فقيرا كان فقيرا في ذاك الوقت والمرأة تريد نفقة ففي تزوجها للفقير ضرر عليها وهي تستشير الرسول صلى الله عليه وسلم نعم انتهى صلى الله تعالى أعلم.